رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أن أنسها المجموع، درج الغيث أم تتبع عنها، درج الحي أم تتبع عنها، نجع الغيث أم بدهيا أريع. لا تقل لا تقل شملها النوى صدعته، إنما شمل صبري المصدوع، ودعت حولي الشجاة ذات طوق، مات منها مع الحنين الهجوع، يا طروب العشي خلفك عني، ما حنيني صبابة وولوع، لم يرعني نوى الخليط ولكن مين جوى الطف راعني، ما يروي ما يروي لم يرعني نوى الخليط ولكن مين جوى الطف راعني، ما يروي ما يروي. يوم أرسى ثقل النبي على الحتف، فخفيت بالراسيات صدويا صدويا أن تسومه القوم ضيما، فأبى الله والحسام الصنيع، الصنيع وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو يا الصريع وابا أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو يا صريع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه يا جمايا يا قوضي يا خيايا يا يا يا يا يا عليا نزارين فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسينان على الصعيد صريع واملأ العين يا أمية نوما فحسينان على الصعيد صريع ويالي ويالي محد محد حضر عنده وحفر قبره يا ولا أحد جاب كافورة وسدرة اي والله خيل الاعوجية وطيب صدر اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية الكريمة تتحدث عن عذاب دنيوي استحقته أمة النبي صلى الله عليه وآله ولكن الله لم ينزل عليها هذا العذاب لوجود النبي بين ظهرانيها فلقد قال تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لكن استحقاق العذاب لم يرتفع عنهم وإنما أخر لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله والآية تتحدث عن موعد وعن وقت ذلك العذاب الدنيوي الذي استحقته أمة النبي صلى الله عليه وآله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فما هي الأمة المعدودة التي أخر العذاب إلى يومها أو أخر العذاب إلى وقتها؟ من هنا جاءت الروايات تتحدث عن تحديد الأمة المعدودة التي أخر العذاب إلى يومها، فقد ورد في عدة روايات في الكافي وفي إكمال الدين للشيخ الصدوق وفي كتاب الغيبة للطوسي وغيبة النعماني في عدة كتب عن الباقر عليه السلام قال: الأمة المعدودة قائم آل محمد وأصحابه. فموعد حلول العذاب المستحق هو يوم ظهور القائم أو يوم ظهور المهدي، وربما ذلك ينسجم مع ما تحدثت به الروايات الشريفة من أن من العلامات الحتمية لخروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه حصول صيحة في السماء يفزع منها أهل الأرض والخسف بين مكة والمدينة. إذن الروايات تحدثت عن أن المراد بالأمة المعدودة هم أصحاب المهدي، أنصار المهدي، أوتاد دولته وأعباد دولته المباركة. هنا قد يثار سؤال، وهو أنه لماذا لا نجد ذكرا للمرأة في أنصار المهدي أو في أصحاب المهدي أو في حركة المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وربما ينطلق ويتوسع هذا السؤال ليقال بأننا لا نجد للمرأة حيوية واضحة وذكرا واضحا في حركة التاريخ الإسلامي، بل في التراث الإسلامي لا نجد موقعا متميزا للمرأة. فما هو سر ذلك وما هي حكمة ذلك؟ من هنا نتحدث عن محورين في هذه النقطة. المحور الأول: كيف نتعامل مع التراث الإسلامي الذي لم يذكر موقعا متميزا للمرأة في حركة التاريخ الإسلامي؟ مثلا إذا رجعنا للنصوص القرآنية ونظرنا إلى قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، أو إلى قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نجد أن التراث الإسلامي ميز الرجل على المرأة واعتبره متميزا، حيث قال: وللرجال عليهن درجة. فكيف نتعامل مع هذا التراث؟ هنا اتجاهان، ركز معي جيدا. الاتجاه الحداثي والاتجاه الفقهي. الاتجاه الحداثي كيف يتعامل مع هذا التراث اللي يتحدث عن تميز الرجل على المرأة؟ الاتجاه الحداثي يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى هناك فرق بين الدين وبين التراث الفقهي. الفقه شيء والدين شيء آخر. الدين هو الوحي الذي نزل من السماء على النبي محمد، وأما التراث الفقهي الموجود في الرسائل العملية وفي الكتب الفقهية فهو أفكار اصطنعها الفقهاء كل بحسب مقدرته وطاقته، فما صنعه الفقهاء وملأوا به الكتب الفقهية هذا تراث فقهي قد يصح وقد يخطئ، وليس هو الدين. الدين هو الوحي الذي نزل من السماء، أما ما فهمه الفقهاء فهو مجموعة أفكار صنعتها عقولهم بمقدار طاقتهم وجهدهم، وهذا ليس هو الدين. والشاهد على أن هناك فرقا بين الدين وبين الفقه، يعني فتاوى الفقهاء والتراث الفقهي، الشاهد على أن هناك فرقا بين الدين وبين التراث الفقهي تعدد القراءات. يعني الآن أنت تشوف الفقهاء يختلفون، تتعدد قراءاتهم للنص، فهل كل قراءاتهم هي الدين؟ إذن اختلاف الفقهاء في قراءة النص دليل واضح على أن التراث الفقهي شيء والدين شيء آخر. زين؟ يعني الآن مثلا التراث الفقهي مبني على حرمة الشطرنج. زين؟ الإمام الخميني قدس سره خالف هذا التراث الفقهي وأفتى بأن الشطرنج إذا تحول من أداة قمار إلى أداة رياضية بحتة فلا يحرم التعامل به من دون قمار. فإذا هذا خالف التراث الفقهي. زين؟ التراث الفقهي يرى أن القرض بشرط ربا، أي قرض بشرط أقرضك 100 بـ105 هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. السيد الصادق السيد محمد باقر الصادق قدس سره خالف هذا التراث الفقهي، قال إذا كان الشرط شرطا لتدارك الخسارة لا لجلب النفع فليس بربا. يعني الآن مثلا أنت عندك خبرة بالسوق، زين، وتعرف أن الدولار بعد سنة ستقل قيمته بعد سنة، فأنت من الآن تقول للمقترض أقرضك 100,000 دولار بـ105,000، هذه 5 عوض عن النقص الذي سيحصل من قيمة الدولار لمدة سنة، أنا من الآن أأخذ زيادة عوضا عن النقص الذي سيحصل من قيمة الدولار لمدة سنة. يقول هذا ليس ربا، الربا ما كان جلبا لنفع لا ما كان سدا لنقص. زين؟ فإذا هو خالف التراث الفقهي. وهكذا زين التراث الفقهي يرى أن المناط في ثبوت الشهر الشرعي رؤية الهلال بالعين المجردة. الآن عندنا مجموعة من الفقهاء يقول لك لا، مهم رؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بالعين المسلحة أو بالعين المجهرية. إذن بالنتيجة تعدد القراءات، تعدد القراءات الفقهية للنصوص هو بنفسه شاهد على أن الدين شيء والتراث الفقهي شيء آخر. فمن خالف التراث الفقهي لا يعد مخالفا للدين، لأنه خالف فتاوى هي مجموعة أفكار صنعها عقل بشري ألا وهو عقل الفقيه. لاحظوا شلون؟ هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية، ما يعبر عنه بتاريخية النص، يعني الاتجاه الحداثي يركز على هذه النقطة، تاريخية النص. شنو معنى تاريخية النص؟ التراث، أو نجي إلى الوحي مثلا، الوحي الذي نزل على النبي محمد، الوحي شيء مقدس، هو مجموعة من التجليات التي نزلت على قلب النبي. الوحي أمر مقدس، الوحي مطلق لا محدود، لكن بعد أن ترجمه النبي، الوحي نزل عليه قام النبي بترجمته، بعد أن ترجمه النبي، ترجم الوحي إلى كلام عربي، خرج الوحي من حالة القداسة إلى حالة الظاهرة البشرية. شلون إلى حالة الظاهرة البشرية؟ يعني هذا الكلام اللي صدر من فم النبي كلام عربي صدر من فم بشري بلغة بشرية أصبح ظاهرة بشرية. إذن الوحي تغير من كون كلاما إلهيا مقدسا إلى كونه ظاهرة بشرية، ما دام قد صدر من فم بشري وبلغة بشرية إذن تحول إلى ظاهرة بشرية. وبعد أن يتحول إلى ظاهرة بشرية، الظاهرة البشرية كسائر الظواهر، لا يمكن، علماء الاجتماع يقولون لا يمكن قراءة الظاهرة منفصلة عن ظروفها. هذه ظاهرة بشرية ما تقدر تفصلها عن ظروفها. مثلا صلح الحديبية، صلح الحديبية ما تقدر تعتبره قانون لكل زمان. ليش؟ لأن صلح الحديبية ظاهرة بشرية، ظاهرة بشرية في يوم معين لا يمكن قراءتها منفصلة عن الظروف التي أحاطت بها. كذلك مثلا هزيمة المسلمين يوم أحد، هزيمة المسلمين يوم أحد ظاهرة بشرية لا يمكن قراءتها منفصلة عن ظروفها. فالنتيجة، التفت لي، هذا القرآن الذي بين أيدينا ظاهرة بشرية لأنه كلام بشري صدر من فم بشري بلغة بشرية، فبما أنه ظاهرة بشرية هو مثله مثل صلح الحديبية، هو مثله مثل هزيمة المسلمين يوم أحد، لا يمكن أن يقرأ منفصلا عن الظروف. لأجل ذلك عندما نجي لهذه الآية مثلا، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نقول هذا النص ظاهرة بشرية، والظاهرة البشرية لا تنفصل عن ظروفها، إذن هذا النص صدر في ظروف معينة فهو مؤطر بإطار تلك الظروف التي صدر فيها. إذن فضل الرجل على المرأة يوم كانت المرأة فلاحة، يوم كانت المرأة ربة منزل، يوم كانت المرأة أمية. أما الآن ما يعقل تفضيل رجل يعمل فلاحا زين أو كناسا على امرأة أصبحت وزيرا أو أصبحت أستاذا في الجامعة أو أصبحت مثلا عالما من العلماء، تفضيل غير ممكن. إذن هذه النصوص القرآنية منوطة بظروفها التي صدرت فيها، هذا ما يسمى بتاريخية النص. إذن الاتجاه الحداثي تعامل مع النصوص الواردة، مو بس في المرأة، نصوص الواردة في جميع الأحكام بنظرة تاريخية النص. زين، نجي احنا نناقش هذا الاتجاه، ثبت لي جيدا. المناقشة الأولى، إذا كانت هذه الصياغة العربية للقرآن الكريم صادرة من النبي نفسه، يعني النبي نزل عليه الوحي مجموعة أفكار، وهو الذي قام بصياغتها بلسانه العربي. صح، نقول الوحي خرج الآن تحول ظاهرة بشرية، كان وحيا وبعد أن صاغه النبي أصبح ظاهرة بشرية لأنه كلام بشري، فيخرج عن القداسة ويخرج عن الإطلاق ويصبح محدودا. أما إذا كانت هذه الصياغة اللفظية نزلت من السماء، يعني القرآن نزل معنا ولفظا، فإذا هذه الصياغة ليست صياغة بشرية، ليس كلاما بشريا صدر من فم بشري، بل لا دور للنبي محمد في صياغة أو ترجمة، مسألة مو مسألة ترجمة أو صياغة، لا دور له إلا التلقي، ليس له دور آخر، هو شخص يتلقى الوحي معنا ولفظا ويبلغه كما تلقى. زين، تمن تجي للآيات القرآنية سواء اعتبرتها من القرآن أو اعتبرتها من كلام النبي، بالنتيجة أن النبي حتى عند الحداثيين صادق أمين لا يقول كذبا. زين، هذه الآيات القرآنية تتحدث وتقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو نزل هكذا، هو نزل بلغته العربية، النبي ما قام بترجمة ولا بصياغة، وقال تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن الصياغة صياغة إلهية وليس الصياغة بشرية، وقال تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. تشوف حتى في الشعراء، الشعراء يلهمون أحيانا اللفظ مو بس المعنى، يعني هذا نتصوره في الشعراء ما نتصوره في الأنبياء، أنه يلهم اللفظ والمعنى، يوحى إليه اللفظ والمعنى، فلا يكون له دور في الصياغة ولا في الترجمة. إذن بالنتيجة لو كانت صياغة القرآن صياغة بشرية صح، هذا الكلام صحيح، وأما إذا كان صياغة إلهية فلم يخرج الكلام عن كونه وحيا إلهيا متسما بصفة القداسة ومتسما بصفة الإطلاق واللا محدودية. نجي للمناقشة الثانية، انتبه لي جيدا، المناقشة الثانية، بس نفترض أن هذا كلام بشري القرآن ما يخالف، افترض ذلك جدلا، ما هو المرجع في فهم نصوص القرآن؟ نرجع احنا الى العقلاء، العقلاء اذا تعرض عليهم اي نص ما هو المرجع في فهمه؟ اذا يصدر نص من الدولة، نص قانوني من البرلمان يصدر، لمن يرجع العقلاء في فهم النص؟ العقلاء، المرجع عند العقلاء في فهم اي نص الى اهل اللغة في ذلك النص. يعني الآن من تجيك قصيدة بالأدب الفرنسي يرجع إلى أهل اللغة الفرنسية في فهمها ولو كانت القصيدة قبل 1000 سنة، من تجيك قصيدة بالأدب الفارسي يرجع إلى أهل اللغة الفارسية في فهمها ولو كانت القصيدة قبل 2000 سنة. العقلاء المرجع عندهم في فهم أي نص إلى أهل تلك اللغة، لغة ذلك النص. من هنا القرآن الكريم جاء بنص عربي، فالمرجع في فهمه أهل اللغة العربية، ليس المرجع في فهم النخبة، والله نخبة المثقفين هم اللي يفهموا القرآن، لا نخبة المثقفين ولا نخبة العلماء ولا نخبة الأدباء، المرجع في فهم النص القرآني إلى أهل اللغة الذين نزل بلغتهم النص، خصوصا وأن القرآن ما نزل على النخبة، القرآن نزل لعموم المسلمين ولم ينزل على نخبة معينة، فالمرجع في فهمه أهل اللغة. زين، أهل اللغة، اللغة العربية، أنت عندما تفهمها أنت ربيت على اللغة العربية، ولذلك ما تشعر بالقواعد التي تمر عليها في الفهم. اللغة العربية ليست لغة استرسالية، ليست لغة تلقائية، اللغة العربية مبنية على قواعد، مبنية على مرتكزات. هذه القواعد منها قواعد عامة منها قواعد خاصة. قواعد العامة ما بحثه علماء الأصول في علم الأصول، في بحث الأصول اللفظية، أحكام المطلق والمقيد، أحكام العام والخاص، الناسخ والمنسوخ. زين، هذه القواعد العامة هي قواعد منتزعة من اللغة العربية لفهم أي نص، وهناك قواعد خاصة مذكورة في علم اللغة وفي علم الأدب. اللغة العربية لا يمكن فهمها بشكل تلقائي واسترسالي، هناك قواعد وعناصر عامة وخاصة، إذا سلكها الإنسان فهم النص العربي كما يفهمه أهل اللغة. من هنا جاءت الحاجة للرجوع إلى الفقهاء. إحنا ما نقول أن الفقيه إلى قدسية خاصة، لا، ما نقول بأن التراث الفقهي هو الدين، لا، لكن نقول لا يمكنك فهم هذا النص الوارد في القرآن إلا عبر القواعد المستفادة من اللغة العربية، والخبير بتلك القواعد هو الفقيه. فالرجوع إلى الفقيه لأنه خبير بتلك القواعد، تماما مثل أي علم آخر. أنت الآن في علم الأدب تقدر أنت تحكم رأيك في محاكمة قصيدة للمتنبي أو قصيدة لأبي العلاء المعري، ما تقدر أنت تحكم رأيك وذوقك في ذلك، تقول هذا علم بني على قواعد معينة، فالمرجع في نقد النص إلى تلك القواعد، إلى الخبراء بتلك القواعد، قواعد العلم، علم الأدب. كذلك اللغة، فهم اللغة، فهم النص يبتني على قواعد، والمرجع في فهم ذلك النص إلى تلك القواعد. إذن المرجع إلى الخبير بتلك القواعد، والخبير بقواعد فهم النصوص الواردة في القرآن والسنة هو الفقيه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نجي الآن إلى المناقشة الثالثة، تفتني جيدا، هذه هي المهم. كل نص إلى سياق معين، علماء اللغة والأدب يقولون السياق من أقوى القرائن على فهم الخطاب والنص. كل نص إلى سياق، لابد أن نقرأ سياق النص. إذا كان سياق النص أنه خطاب تدبيري اختص بظروفه، وإذا كان سياق النص أنه خطاب قانوني صار عاما لكل زمن ولكل جيل ولكل موقع. شلون؟ هل أضرب لك أمثلة يتضح بها الفرق بين الخطاب التدبيري وبين الخطاب القانوني. مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا خطاب تدبيري مو خطاب قانوني. يعني هذا الخطاب صدر لمعالجة مشكلة معينة، تعرف العرب يعني ها، كانوا إذا يتحدثوا مع النبي يتحدثون بجرأة وبجسارة ويعتدون في الألفاظ على مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله. فمن أجل علاج هذه المشكلة، مشكلة الحديث مع النبي صلى الله عليه وآله بكل جسارة وجرأة، جاء هذا الخطاب لينظم كيفية الحديث مع النبي: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا يسمى خطاب تدبيري. ظاهر السياق أنه جاء لمعالجة مشكلة معينة فيختص بظرفه وليس خطابا عاما. تجي مثلا إلى قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يوه هذا شنو؟ هذا خطاب تعبوي لكنه خاص بظروفه مو في كل زمان. يلا اطلع للقتال. لا، هذا خطاب يفهم من سياقه انه خطاب تدبيري يعالج ظرفا معين، يعالج حالة معينة فيختص بذلك الظرف. نجي حتى في الروايات عندنا، احنا خطابات تدبيرية موجودة في الروايات. مثلا معتبرة محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سألته عن لحوم الأضاحي. أنت من تروح الحج تذبح هدي في منى، سألته عن لحوم الأضاحي أتخرج من منى؟ قال: كنا ننهى عن ذلك لحاجة الناس إليها، أما اليوم وقد كثر الناس فلا بأس بإخراجها. يعني النهي عن حرمة، النهي عن إخراج لحوم الأضاحي منا كان نهيا تدبيريا ولم يكن نهيا قانونيا، كان يعالج مشكلة معينة، عولجت المشكلة خلاص انتهى وقت هذا النهي بانتهاء ملاكه ومعالجته للمشكلة المعينة. هذا نهي تدبيري. مثلا ما ورد في الخطاب، أمير المؤمنين علي عليه السلام ما كان يخضب شيبته، النبي كان يخضب شيبته، إمام علي ما كان يخضب شيبته. سئل علي عليه السلام: لما لا تخضب شيبتك؟ قال: كان ذلك والإسلام قل، أما وقد ضرب الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. يعني الخطاب الذي صدر من النبي بالأمر بخضاب الشيب كان خطابا تدبيريا ولم يكن خطابا قانونيا، لذلك انتهى أمده بانتهاء وقته. كان ذلك والإسلام قل، أما وقد ضرب الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. إذن هذه نسميها خطابات تدبيرية فتختص بظروفها. لكن إذا فهمنا من السياق أن الخطاب قانون، الله قاعد يشرع قانون، بعد أن شرع الله قانونا لا معنى لحصر هذا القانون بزمن دون زمن أو مكان دون مكان أو مجتمع دون مجتمع، بعدما فهم من سياق الخطاب أنه خطاب قانوني فليس خطابا تدبيريا. أقم الصلاة، زين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أحل الله البيع وحرم الربا، هذه كلها خطابات شنو؟ قانونية. نتمسك بإطلاقها ولا يختص مفادها بزمن دون زمن ولا بفرض دون فرض ولا بظرف دون ظرف. ليش؟ لأن سياقها سياق الخطاب القانوني وليس سياق الخطاب التدبيري. ولأجل ذلك، لأن أنا أضرب لك أمثلة، حتى العقلاء، شوف، حتى على مستوى القضاء والحكم بين الناس، أنت الآن إذا تشوف ورقة وقفية أو ورقة وصية، افترض مثلا إحنا اطلعنا على ورقة وقف، هذا الوقف صار له 1000 سنة قبل بس الآن شفنا الورقة، هذه الورقة تقول وقفت الدار الفلانية، والدار الفلانية ما زالت موجودة، وقفت الدار الفلانية على العائلة الفلانية أو على المسجد الفلاني أو على المأتم الفلاني. أكو واحد من العقلاء يتوقف؟ ما حد يتوقف، يقول لك بعد خلاص هذا الصدار، هذا وقف صدر من أهله، زين، يقول بأن الدار الفلانية وقف على المسجد، إذن يجب تسليمها للمسجد. ما أحد من العقلاء يتوقف، حتى القاضي ما يتوقف يقول والله هذا صدر في ظرف معين، وإحنا لازم نقرأ تلك الظروف اللي صدر فيها هذا الوقف، وما ندري أن هذا الوقف عندما صدر في تلك الظروف كان خاص لو كان عام. كل هذا الحكي ماكو. القضاء يحكم حكمه يؤخذ بظاهر الوقفية، ظاهر الوقفية أن الدار وضع على المسجد في كل زمن وفي كل آن، يؤخذ بظاهر الوقفية ويعمل على طبقها وتسلم الدار للمسجد. ما أحد يقول لك والله هذا نص تاريخي لازم نقرأ في ظروفه ويختص بتلك الظروف وما يعم ظروفنا إحنا بعد 1000 سنة، ما حد يتوقف في ذلك. حتى إذا وجدت ورقة وصية، ورقة ميراث وأشباه ذلك، العقلاء لا يتوقفون في النصوص إذا كان سياقها سياقا قانونيا عاما، بل يعملون على طبقها ولا يحصرون مفادها في زمن معين أو جيل معين. لذلك تجد أن أئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين استدلوا بالآيات القرآنية العامة. ورد عن الإمام الباقر في الرواية المعتبرة: لو أن الآية إذا نزلت في قوم فمات أولئك القوم، ماتت الآية لم يبق من القرآن شيء، إن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر ما دامت السماوات والأرض. وقال الباقر عليه السلام في رواية أخرى: إن الله أنزل على نبيه شريعته ومنهاجه، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. وهذا ظاهر الآيات القرآنية. مثلا قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، مو لزمن دون زمن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا لعالم دون عالم ولا لجماعة دون جماعة. إذن الاتجاه الحداثي في التعامل مع النصوص بالرؤية التاريخية غير تام. نجي إلى الاتجاه الفقهي. الاتجاه الفقهي ماذا يقول؟ يعني إحنا على مستوى الفقه الحوزوي كيف يتعامل مع هذه النصوص؟ لاحظوا يا إخوان، الاتجاه الفقهي يرتكز على ركائز 3. الركيزة الأولى: القاعدة الأصلية هي الاشتراك، اشتراك الرجل والمرأة، ما عندنا تمييز. القاعدة الأصلية هي الاشتراك، المرأة تشارك الرجل في جميع الخطابات وفي جميع الأحكام إلا ما ورد الاستثناء فيه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. القاعدة الأصلية هي الاشتراك، ما ورد في الشهادة، ما ورد في الميراث، هذا يسمى استثناء وليس هو القاعدة. القاعدة الأصلية هي الاشتراك، زين؟ هذا أولا. ثانيا، المصالح. الأحكام الشرعية جاءت لرعاية مصالح، ما جاءت عبثا وجزافا. بما أن الخطابات الشرعية جاءت لرعاية مصالح، المصالح قد تكون تكوينية وقد تكون مصالح اعتبارية، مو لازم مصالح تكوينية. مثلا الخمر لماذا حرم؟ لأجل مفسدة تكوينية. إنما حرمت الخمر لإسارها فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، كما ورد عن النبي محمد. هذا هنا الحرمة لمفسدة تكوينية. وأحيانا لا، أحيانا الخطاب مو لأجل شيء تكويني، لأجل شيء اعتباري. مثلا إذا قذف إنسان امرأة، قذفها بالزنا وما عنده بينة على ذلك، شنو يصير؟ يجلد 80 جلدة. طيب يجلد 80 جلدة ليش؟ يجوز المرأة هذه راضية، تفهم لو لا؟ يجوز هذه المرأة تقول عادي ما يخالف، خلي يقول ما يقول. مثلا لعل هذه المرأة راضية بالقذف، لعلها تعتبر الزنا خدمة اجتماعية مثلا وليست عيبا. زين الإسلام يقول في لابد أن يجلد 80 جلدة حتى لو كانت هي راضية. لأجل ماذا؟ لأجل درء مفسدة اجتماعية مو مفسدة كونية. الإسلام يحافظ على حرمة الإنسان حتى لو تنازل الإنسان عن حرمته إلى هذا الحد. الإسلام يحافظ على حرمة الإنسان حتى لو أصر الإنسان على هتك حرمته وتضييع حرمته، الإسلام راعي حرمته ويحافظ عليها، فيجلد القاذف 80 جلدة ولو كان المقذوف راضيا بالقذف. هذه مفسدة، هذا درء لمفسدة اجتماعية وليست مفسدة تكوينية. مثلا الإسلام يقول التي يطلقها زوجها تعتد بثلاث حيضات، بمجرد تطرقها الحيضة الثالثة تخرج من العدة، بينما إذا توفي زوجها تعتد 4 أشهر و10. ليش؟ هذا لمصلحة اجتماعية مو لمصلحة تكوينية. الإسلام يريد أن يبين أهمية ميثاق الزواج. عقد الزواج ميثاق غليظ، ميثاق شديد، احتراما لهذا الميثاق، ميثاق عقد الزواج، وإظهارا لأهمية هذا الميثاق، المرأة تكون في حداد على زوجها 4 أشهر و10. إذن هذه مصالح اجتماعية وإن لم تكن مصالح تكوينية. زين نجي إلى الأمر الثالث. عندما الإسلام يميز الرجل على المرأة في بعض الأحكام، هل هذا تمييز واقعي لو مجرد تمييز قانوني؟ لا، تمييز قانوني وليس تمييزا واقعيا. التمييز في القانون، خذ هذه قاعدة اسمعها، التمييز في القانون لا يكشف عن التمييز في الواقع، التفضيل القانوني لا يكف عن التفضيل الواقع أبدا. أضرب لك الآن أمثلة واضحة. مثلا إذا قتل الإنسان في سبيل الله فحكمه أن لا يغسل ولا يكفن، عفوا، حكمه أن لا يغسل، يكفن بثيابه ويصلى عليه ويدفن. زين هذا حكم. زين أما الذي لم يقتل فهو إنسان مؤمن بس ما قتل في سبيل الله، لا يغسل ويكفن، هل يعني هذا الذي قتل في سبيل الله أفضل من هذا؟ لا، قد يكون العكس، قد يكون هو العكس. نجي مثلا نقارن حمزة عم النبي والنبي محمد. حمزة قتل في المعركة، حكمه شنو؟ أن لا يغسل، لكن النبي مات على فراشه، حكمه أن يغسل. هل يعني هذا أن حمزة أفضل من النبي؟ لا، مو أفضل منه، إنما هذا تفضيل شنو؟ قانوني وليس تفضيلا واقعيا. التفضيل القانوني لا يعني التفضيل الواقعي. قانونا الذي يقتل في سبيل الله لا يغسل، بس هذا مجرد تفضيل قانوني لا يكشف عن تفضيل واقعي. خل أضرب لك مثال ثاني. إذا الإنسان قتل وقامت بينة شاهدان عادلان على أن فلان قتل، شو يصير؟ يقتل. إذا قامت البينة شاهدين عادلين يقتل. لكن إذا زنى وجاء 4 شهود قالوا نشهد على أن فلان زنى، يوم حضروا في المحكمة أمام القاضي شهدوا 3 و1 لا هو انت. زين بمجرد أن يتراجع واحد يجلد 3 جايين متفقين وياه على أن يشهدوا جميع، يوم وصل للمحكمة هذا تبطل جلدوا 3. طيب ليش؟ لماذا القاتل يكتفى فيه بشاهدين ولو تراجع أحد الشاهدين لا يجلد الآخر، بينما في الزنا لا يكتفى إلا 4 شهود وإذا تراجع أحد 4 جلد 3؟ طيب ليش؟ هل أن الزنا أعظم مفسدة من القتل؟ ليس الأمر كذلك. إذن هذا تفضيل قانوني وليس تفضيلا واقعيا، وكثير أمثلة في الفقه على هذا، ما يحتاج أنا أسرد هذه الأمثلة. القاعدة هي هكذا: التفضيل الشرعي الفقهي لا يكشف عن التفضيل الواقعي. التفضيل الواقعي بمقام الإنسان عند ربه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن تفضيل شهادة الرجل على شهادة المرأة، إعطاء الرجل سهما كاملا من الميراث دون المرأة، لا يعني التفضيل الواقعي وهو أن الرجل أفضل من المرأة واقعا، لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نجي إلى المحور الثاني ونختم به مختصرا: هل للمرأة دور في حركة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نعم لها دور، ويستفاد ذلك الدور من طرق ثلاثة. الطريق الأول الروايات، لا تفكر أنت الرجل يعني خلاص خدت الأول والتالي، لا، اقرأ الروايات. رواية المفضل ابن عمر قال: تجتمع أنصار المهدي بمكة وفيهم 13 امرأة. هذه رواية، رواية أصح منها سندا، وهي رواية جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام: يجتمع له يعني للمهدي بمكة 300 و14 فيهم 50 امرأة. 50 امرأة من أنصار المهدي، مو الأنصار العامين، لا، الأنصار الخواص، لأن دولة المهدي تقوم على 313 رجل، 313 إنسان كعدة أصحاب بدر. هؤلاء 313 هم وزراء دولته، هم أقطاب دولته وحكومته، منهم 50 امرأة. إذن المرأة لها دور بارز واضح في دولة المهدي وفي حركة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني النصوص العامة. النصوص العامة ما خصصت الرجل، عامة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الرجل ولي على المرأة، المرأة هم ولي على الرجل. كيف المرأة ولي علينا احنا واحنا رجال؟ ولية عليك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الزوج إذا وجد منكرا من زوجته نهاها وأنبها، لو قصرت في حجابها وظيفته أن ينهاها. المرأة أيضا الزوجة إذا رأت منكرا يقوم به زوجها فهي ولية عليه، تنهاه وتؤنبه عن المنكر الذي يقوم به. للرجل ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللمرأة أيضا ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجل. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه النصوص عامة، ولذلك من النصوص العامة ما ورد عن النبي محمد أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، وهذا يشمل المرأة ويشمل الرجل ولا يختص بأحدهما. الطريق الثالث هو الرموز العامة للنساء على مدى التاريخ الإسلامي: خديجة بنت خويلد. هل استطاع رجل أن يقوم مقامها؟ أبدا. فاطمة بنت محمد، التي بدأت هي أول شهيد في سبيل الدفاع عن مبدأ الإمامة ومنصب الإمامة، فاطمة الزهراء. هل استطاع أحد أن يقوم مقامها وأن يقوم بدورها؟ أبدا. زينب بنت علي، حكيمة بنت الإمام الجواد، أم كلثوم، سكينة بنت الحسين، وأمثال هؤلاء النساء. هذه الأدوار اللي قاموا بها هؤلاء النساء مو أدوار استثنائية، مو أدوار اضطرارية، لا، أدوار تأسيسية، بمعنى أن نساء أهل البيت قمن بهذه الأدوار ليشرعن قانونا عاما، وهو أن المرأة قادرة على أن تصنع التاريخ الإسلامي، وقادرة على أن تصنع من البطولات ما لا يقدر الرجل على صنعه، وقادرة على أن تخط في خط الفداء أروع صور الفداء والتضحية. أم البنين الأربعة، الأم العظيمة اللي بذلت أولادها الأربعة في سبيل من؟ في سبيل فاطمة الزهراء، في سبيل الدين وفي سبيل المبدأ. هذه المرأة الطاهرة، هذه المرأة التي ضحت بما عندها في سبيل الزهراء وأبناء الزهراء، هنيئا لها. لما بشرها الإمام أمير المؤمنين قال لها: يقتل ولدك هذا أبو الفضل مقطوع الكفين مفضوخ الظهر بين يدي أخيه أبي عبد الله، سجدت على الأرض شكرا لله. قالت: هذا بشرى، هذا مو نبأ، هذا بشرى أنت قاعد تبشرني به. الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء، أنت قاعد تبشرني. الحمد لله الذي جعل أولادي فداء لأولاد فاطمة، كلنا فداء لفاطمة ولأولاد فاطمة. وصارت تنتظر ذاك اليوم، تنتظر بلهفة اليوم اللي تسمع أن أولادها شهداء في سبيل دين فاطمة الزهراء وخط فاطمة الزهراء. أعب إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة، ودخل المدينة ووقف عند بيوت بني هاشم، ونادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. خرجنا الفاطميات والهاشميات، خرجت امرأة معصبة الرأس تتوكأ على عصات، قالت: أيها الناعي قف قليلا، أريد أسألك بعض الأسئلة. وقف عندها: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة. قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، هذا حبيب قلبك. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. حدثني عن حبيبي الحسين، حدثني عن عزيزي الحسين. قال: إذا خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وإذا هذه المرأة ترمي بنفسها على التراب، تضرب التراب، تضرب رأسها بالحجر، تنادي: وخجلتها أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة. تجي إلى البقيع، تصنع قبور أربعة، تجلس عندها: لا تدعوني ويك أم البنين، تذكروني بليوت العرين، كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين، يم البنين الأربعة ما حد فنهم، دمهم غسلهم والترب صاير كفنهم، ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم.